جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. نبي الله إبراهيم عليه السلام كما تعلمون كان في البداية عقيما ولا ينجب، ثم جاءت الملائكة تبشره بإسحاق، وليس فقط يعني ولدا بل نبيا أيضا، وهذا من كمال البشارة وعظم البشارة أن يبشرونه بالولد الصالح. وهذا يدل على أيضا مشروعية السلام كانت موجودة عندهم، قالوا سلاما، قال سلاما، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. والحنيف المطبوخ على الصخر والحصى، ويقول أن هذا أفضل الطبخ لأن الحرارة تتوزع على اللحم وهو يطبخ بهدوء، ما يدل على أنه يعني من إكرام الضيف أن يطبخ طبخا جيدا ومناسبا. فهو عليه السلام لضيوف ثلاثة قرب لهم عجلا، والعجل كما تعلمون يكفي 50 60، فمن كرمه أنه قرب عجلا. ولذلك أخذ العلماء من هذا أنه لا إسراف في الكرم، لا إسراف في الكرم، لا سيما أنه ما في شيء يومه يعني يوزع مثلا زيادة على الفقراء أو يحفظ، ففي باب الكرم يجوز الإسراف. ثم قال طبعا في سورة الذاريات جاء بعجل سمين، هنا جاء بعجل حنين، فهو إذا سمين في حجمه وحنين في طبخه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، طبعا الملائكة ما ينقلون، فلم يرى يديهم تصل إلى الأكل، نكرهم يعني استنكرهم وأوجس منهم خيبة، قالوا لا تخف نحن ملائكة يعني إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني نحن أتينا للعذاب ليس على أمة إبراهيم عليه السلام بل على قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، يعني لما بشر إبراهيم بالولد ضحكت وفرحت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن بشارة مركبة ليس فقط بالإبل بل بالحفيد أيضا، فمعناه أنهم سيبلكونه ويرونه. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز، يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني زوجي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ومن هذه الآية نحن في التشهد نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، من نفس الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، روع الخوف كان في البداية خائف منهم، لكن لما ذهب عنه الروع وجاءت البشرى يعني بالولد يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم الله تعرفني عليه إبراهيم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فالأواه كثير التأوه والتوجع من ذنوبه، والمنيب الرجاع الذي دائما ينيب إلى ربه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا لا تجادل، إنه قد جاء أمر ربك، خلاص انتهى، هذا ليس فيه مجال للنقاش، خلاص هذا أمر الله أتى. إنهم آتيهم عذاب غير مردود، لا يمكن أن يرد أبدا. وفعلا خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام في فلسطين واتجهت إلى مكان البحر الميت الآن في الأردن، واتجهت إليه إلى لوط. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، أيضا أتوا على شكل شباب رجال، فهو ظنهم ضيوف أن قومه سيؤذونهم أو سيراويونهم. سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يقول في نفسه هذا يوم عصيب، يعني كيف أحفظ ضيوفي لا يؤذونهم هؤلاء المجرمين. وجاءه قومه يهرعون إليه، كأنهم يدفعون دفعا إلى هذا المسجد. والذي خبرهم طبعا زوجة لوط الأسد، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، هذه المنكرات القبيحة في إتيان الرجل. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هؤلاء بناتي يعني يقصد بنات المسلمين، يعني كيف تذهبون إلى الرجال وعندكم البنات أطهر؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، لا تفضحوني مع ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم واحد رشيد؟ ما في واحد في عقله؟ أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. أعوذ بالله، يعني انتكست فطرتهم ومسخت وأصبحوا لا يلتفتون إلى النساء أبدا. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. طبعا ما كان يدري أن هؤلاء ملائكة، فكان يدعو الله أن يكون عنده قوة. فأخبروه الملائكة أنهم أصلا أتوا من الله، فمباشرة تحققت القوة والركن الشديد لما طلبها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، خلاص لا تقلق لا تخف، نحن رسل من الله ملائكة لن يصلوا إليك، لا يستطيعون أصلا أن يصلوا إليك. فأسر بأهلك بقطع من الليل، في هذه الليلة أسر بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. امرأته ستخرج معهم لكنها ستلتفت إلى العذاب فيصيبها ما أصاب. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم قومك الصبح، أليس الصبح بقليل؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة، يعني قلب الله سبحانه وتعالى الأرض، أمر جبريل فاقتلعها سبحان الله من جذورها، أخذ الأرض ورفعها ثم قلبها، فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. هذا عذاب ثاني، عذاب القلب الأول، الثاني الرجل بسجيل اللي هو الطين، منبوذ مرتب مسومة معلمة، كل واحدة فيها اسم صاحبها، مسومة عند ربه وما هي من الظالمين ببعيد. يعني كل من وقع في هذا أعوذ بالله البلاء وهذا المنكر فإن عذاب الله تعالى له غير بعيد، يعني سيناله ما نال قوم لوط والعياذ بالله. وهذا سبحان الله، يعني الله تعالى يعني يحذر الناس من ذلك. قبل تقريبا سنوات زرت المغرب وزرنا مدينة نسيت اسمها والله الآن، بس كان معنا أخ قال لنا بوديكم مدينة أصابها ما أصاب قوم لوط. ورحنا وإذا هي فعلا سبحان الله قرية صغيرة منتشرة في هذه الفاحشة، نسأل الله العافية. هم تحت في وادي كذا تحت جبل، فتساقط عليهم الحجارة من الجبل حتى دفنها تماما ولم يبق منها شيء. فقال يعني جاءها مثل الزلزال كذا خفيف وتساقط عليها الحجارة وكل القرية هلكت. فتذكرت الله تعالى وما هي من الظالمين البعيد، الذي يفعل نفس الفعل الله تعالى قال يرسل له الحجارة الممدودة مرة أخرى. الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ويرزقنا وإياكم طاعته وأن يجعلنا